المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول: أنا أختكم في الله أمامي عبد الله من مصر. الأخت أمامي عرضنا بعض أسئلة لها في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء تقول: إن زوجي يأتي بمال ويضيعه دون أن يفعل أي مشروع، فتكون حالتنا سيئة. أحيانا نحتاج إلى مال لأمر مهم فلا يوجد معنا، فبدأت إذا أحضر مال أخذ منه قليلا وأخبئه، وأحيانا من المصروف الذي يعطيني إياه فأخذ قليلا قليلا حتى أجمع مالا كثيرا دون علمه. هذه الخطة، برغم أنني في وقت من الأوقات قلت له على هذا فوافق، أما في لحظة أخذي من النقود فلا يعلم. هل ما أفعله صحيح وجائز إذا كان قصدي حسنا، وهو أن نستتر بما نوفر من المال؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من قواعد الشريعة الأمور بمقاصدها، فالحكم يكون تابعا للقصد. وعلى هذا الأساس الحيل منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، وكل وفروع كل واحد من القسمين مبنية على هذه القاعدة. وهذه المسألة التي سألت عنها هذه السائلة، وهي أنها تأخذ هذا المال ولا تخبر زوجها وتظهر له أنها لم تأخذ شيئا، هذا من الاحتيال المشروع، لأنها تريد أن تأخذ هذا المال لإنفاقه نفقة واجبة على نفسها وعلى أولادها. وبمناسبة سؤال هذه المرأة، يحصل خلل من بعض النساء من جهة، ويحصل خلل من بعض الرجال من جهة أخرى، من ناحية إنفاق المال. فالإنفاق يكون مشروعا ويكون تبذيرا ويكون إسرافا. فعندما ينفق الشخص شيئا من ماله في وجوه محرمة، مثل إنسان يكسب كثيرا من المال ولكنه ينفقه في شراء المخدرات أو في شراء أشرطة الأغاني، أو يدفعه رشوة، المهم هو أنه ينفقه في وجوه محرمة أصلا. فهذا النوع من الصرف تبذيرا، والله جل وعلا قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وإذا كان ينفق شيئا من الأموال في وجوه لا يحتاج أن يصرف فيها هذا المال فيزيد في مصاريفه عن الشيء الذي يكفي عن الحاجة، فإن هذا يكون قد أسرف، والله جل وعلا قد نهى عن الإسراف. وبناء على ذلك يجب على الرجل إذا كسب مالا أن ينظر في الوجوه التي يصرف، الوجوه المشروعة التي يصرف فيها هذا المال، فقد يكون الوجه واجبا أو مندوبا أو مكروها أو مباحا، وقد يكون هذا الوجه محرما. وهكذا بالنظر للمرأة، فقد تصرف شيئا من أموالها أو من أموال زوجها كما يصرف الرجل، تصرفه في وجوه محرمة واجبة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة. فحينئذ عندما تأخذ المرأة من مال زوجها وهو لا يعلم، ولكن تريد بذلك أن تصرفه في وجوه مشروعة في بيت زوجها لها ولزوجها ولأولادها، فليس في ذلك بأس، وهذا من حسن سياستها بنفسها مع زوجها وكذلك مع أولادها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، وباعثتها إحدى المستمعات من هناك تسأل جمعا من الأسئلة. في أحدها تقول سمعت أنه لا يجوز كشف الوجه على الغرباء، وأنا أسكن في بيت شبه مكشوف أو له برندة كبيرة مكشوفة، وحينئذ إذا احتاجت إلى تنظيف أو احتجت إليها لنشر الغسيل أخرج إليها، هل يلزمني حينئذ أن أغطي وجهي حتى لا يراني الناس في هذه العمارة أو في الشارع؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، الحجاب مأمور به بحيث أن الرجال الأجانب لا يرون وجه المرأة، بحيث أن الرجال الأجانب لا يرون وجه المرأة. وعلى هذا الأساس إذا كنت ترين الرجال الأجانب ويرونك فحينئذ، إذا كانوا يرونك فحينئذ يجب عليك الحجاب. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تسأل هل تنظيف الملابس التي عليها نجاسة ينقض الوضوء، وكيف يتم تطهير الثوب؟ هل يجوز وضع الكثير من الملابس في طست وصب الماء عليه ويعد هذا تطهيرا لها جميعا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، غسل النجاسة من الثوب ليس من نواقض الوضوء، ولكن بعدما يغسل النجاسة يغسل يديه، وذلك من أجل إزالة ما قد يعلق فيهما من عين النجاسة أو من الماء المتنجس بسبب غسل محل النجاسة. وإذا كان الثوب فيه نجاسة فإنه يغسل محل النجاسة أولا، ولا يخلط هذا الثوب النجس بالأثواب، وذلك أنه إذا خلطه في الأثواب انتقلت النجاسة من هذا الثوب إلى الأثواب التي مع هذا الثوب، فيغسل النجاسة أولا، وبعد ذلك إذا أراد أن يغسل هذه الملابس من أجل النظافة ف فلا مانع من أن يغسلها جميعا وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع من اليمن محافظة لحج قرية آل منصور، بعث يسأل جمعا من الأسئلة، يقول أخوكم خالد عبد الله أحمد مخارس المنصوري يسأل ويقول: ما حكم من رأى هلال شهر رمضان ولم يصدقه أحد؟ هل يجب عليه حينئذ الصيام أم كيف يتصرف؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة من المسائل المتعلقة بجهة القضاء، والشخص عندما يرى الهلال فإنه يبلغ الجهة المسؤولة، إما أن يبلغ القاضي أو يبلغ الأمير، يبلغه بأنه رأى الهلال، وبعد ذلك تلك الجهة تتخذ الإجراءات، لأنه قد يكون هناك شخص آخر رأى الهلال أو أكثر من شخص، وبالتالي تكثر الأدلة الدالة على خروج الشهر أو على دخوله. فإذا بلغ الشخص الجهة المسؤولة فإن ذمته تبرأ وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز الخروج من المسجد وقت الأذان؟ الجواب: الشخص إذا جاء إلى المسجد لانتظار الصلاة فإنه في صلاة ما دام منتظرا للصلاة، والخروج من المسجد بعد الأذان ينظر إلى سببه، فإذا كان هناك سبب يوجب خروجه كشخص يريد مثلا أن يتوضأ فحينئذ يكون خروجه هذا مشروعا، أما إذا لم يكن الخروج مشروعا فإنه يبقى في المسجد لانتظار الصلاة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. في التشهد في الصلاة هل نقول السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي، وأي منهما صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن يعني من قواعد العبادات أن الأصل في العبادات التوقيف، وهذه مسألة المسؤول عنها، هذه المسألة من المسائل المتفرعة عن هذا الأصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه أنه كان يقول في تشهده: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وإلى آخر التشهد. فينبغي للإنسان أن يتعلم الأمور التي يتعبد الله فيها حتى لا يقع في خطأ، وهكذا يتعلم ما يجب عليه من العلوم الأخرى وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الذي لم يزكي عن الذهاب، أي عندما تدور السنة ولم يزكي؟ وما حكم الذي عنده 84 جرام من الذهب وعند التزكية باع الأربعة منهن حتى لا يزكي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أما الذي عنده ذهب فإنه يزكيه عن كل سنة بحسب السنين التي مضت من أول ما بدأ في ملكه حتى إذا تم الحول الأول يخرج زكاته، والحول الثاني وهكذا. أما بالنظر إلى الجزء الثاني من السؤال، وهو أن هذا الشخص أخرج جزءا أو باع جزءا لما قرب الحول فرارا من الزكاة، فمن قواعد الشريعة معاملة الإنسان بنقيض قصده، وبناء على ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة إذا تم نصابا وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من جدة، وباعثها المستمع عبد الله مسلم الجهني يسأل ويقول: رضعت من امرأة أكثر من 5 رضاعات متتابعة، هل هي تصبح أما لي من الرضاعة؟ وهل بناتها يكن أخوات لي من الرضاعة؟ وهل أنا أصبح خالا لبنات بناتها؟ وهل يجوز لبنات هذه المرأة أن يكشفن علي؟ طيبي جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد جاءت أدلة دالة على أن الرضاعات التي تثبت بها الحرمة هي 5 رضاعات فأكثر، وأنها تكون في الحولين، وأن والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، فإذا عاده رضعة أخرى. وبناء على ذلك، فإذا كنت رضعت من هذه المرأة في الحولين 5 رضعات على ما سبق وصفه، فإنك تكون ابنا لها من الرضاع، وتكون أخا لجميع أولادها من زوجها الذي هي في عصمته حينما رضعت منها. وإذا كان لها أولاد من زوج سابق على هذا الزوج، فإنك تكون أخا لأولادها من الزوج السابق، لكن أخا من الأم. وإذا كان لزوجها الذي هي في عصمته حينما رضعت منها، إذا كان له زوجة أخرى أو سبق أن تزوج زوجة أخرى وطلقها ولكن لها أولاد منه، فإنهم يكونون إخوة لك ولكن من الأب، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، من جهة أنهم يكونون إخوة أشقة، وإخوة لأب وإخوة لأم. وبناء على هذا أيضا، فإن بناتها يكشفن وجوههن لك وتسلم عليهن وتكون خالا لأولادها لأولاد البنات، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. من المملكة المغربية فاس مستمع يقول الفقراوي عمر يسأل جمعا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقة مضت وفي هذا اللقاء. يسأل ويقول: عند الصلاة أحاول أن أطرد جميع الأفكار التي تحول بيني وبين تفكري في عظمة الرحمن، لكن دون جدوى، وكثيرا ما أنهي الصلاة وأنا على هذا الحال، أرجو أن توجهوني كيف المخرج، جزاكم الله خيرا. الجواب: الصلاة عبادة من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، والإنسان في إقدامه على امتثال ما أمره الله به وإحجامه عما حرم الله جل وعلا عليه، هذا من الأمور المطلوبة. ولكن قد يضعف الشخص في حالة الامتثال، فقد لا يفعل الواجب أصلا، وقد يفعله ولكن يكون في فعله ضعف، كما جاء في سؤال السائل. وهكذا بالنظر إلى فعل المحرم قد يقدم الإنسان عليه، وقد يبذل الأسباب ولكن لا يحصل له المطلوب. وعلى هذا الأساس يكون الشخص هو الذي تسبب في وجود مرض عنده يعوقه عن الامتثال على الوجه المطلوب، لا في باب ترك، لا في باب فعل الأوامر ولا في باب ترك النواهي. فعندما يقدم الشخص على فعل محرم يكون قد فتح على نفسه بابا للشيطان، وعندما يقدم على ترك واجب من الواجبات يكون بذلك قد فتح على نفسه بابا للشيطان. وعندما تكثر هذه المداخل للشيطان يزداد ضعف الإنسان عن أداء الواجبات الأخرى من جهة وعن ترك المحرمات الأخرى من جهة أخرى، وبالتالي قد يتمادى ثم بعد ذلك يصل إلى درجة الخروج من الإسلام وهو لا يشعر بذلك. فهذا السائل ينبغي أن فهذا السائل وأمثاله ينبغي أن يتفقد الشخص نفسه عندما يكون عنده ضعف في أداء الواجبات أو يكون عنده سرور وميول إلى فعل المحرمات، عليه أن يبحث عن الأسباب التي تدعو إلى هذه الأمور ويعالج هذه الأسباب. فبعض السلف يقول إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي، والله جل وعلا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فلا شك أن ذهول الإنسان عندما يدخل في صلاته قد يخرج منها وهو لم يعقل شيئا منها أو يعقل جزءا منها، لا شك أن هذا من المصائب، لأن هذه مصيبة في الدين. فالمصيبة قد تقع في البدن وقد تقع في المال وقد تقع في الولد قد تقع في الدين، فحينئذ تكون هذه مصيبة وما أصابت هذا الشخص إلا بسبب من قبله، فعليه أن يعالج السبب الذي من أجله حصل هذا الأمر، وعندما يعالج السبب لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة من المستمع ميم ميم سين، يقول شخص له قطيع من الغنم وجاء إليه ضالة من الأغنام من الضأن عددها 8 رؤوس، عرف بها هذا الرجل أكثر من شهرين ولم يسأل عنها أحد، وهي تكلفه في المصروف شيئا كثيرا، كيف يتصرف حينئذ جزاكم الله خيرا؟ الجواب إذا حصل مثل هذا الشيء فالحكومة جزاها الله خيرا بالنسبة لبلادنا للمملكة العربية السعودية، فيها جهات في البلدان من صلاحياتها أنها تستلم الضالة، سواء كانت ضالة إبل أو غنم أو غير يعني أي نوع من أنواع الضالة، وتجري المجريات الشرعية. فعلى هذا الشخص وأمثاله عندما يحصل شيء من ذلك عليه أن يراجع جهة الاختصاص وهي إمارات البلدان وكذلك المحاكم الشرعية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وأنتم كذلك مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم إذا كانت واضحة الخط على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.